وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح، لأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، هاتان علتان، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذن فهذه العلل الأربع وهي أدلة عقلية نظرية تدل على أن القول بأن الأمر يقتضي الفورية هو القول الصحيح. ثم ذكر مسألة رحمه الله فقال: طالب العلم المبتدئ إذا وجد حديثا هل يبادر إلى العمل به؟ قال: الجواب نعم، ولكن لا بد أن يكون عنده أدلة علمية، ربما يكون هذا الحديث منسوخا. وعلى كل حال الأصل إذا اطلعت على شيء ثابت أن تعمل به. فلما تقرر لنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية إلا بدليل، واستدللنا على ذلك بالآيات والأحاديث والمعنى، فبناء على القاعدة إذا ورد أمر في الكتاب أو السنة وتنازع اثنان هل هذا المأمور به واجب أو غير واجب، فالقول مع من يقول إنه واجب، لأن هذا هو الأصل. وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة، فتمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر في الأكل والشرب وما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال إن كل أمر ليس في العبادة أو ليس للتعبد فإنه للإرشاد وليس للوجوب، ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة. فهدموا بذلك مثلا النوم على اليمين، وهدموا بذلك بعض الأشياء التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها. وإن قررت هذه القاعدة التي في الكتاب أن الأصل الوجوب والفورية، فالمسألة لا تطرد في كل شيء، حتى إنك في بعض الأحيان تقول خرج الأمر هنا عن الوجوب بالإجماع، لأنه ما قال أحد بأنه واجب، ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب، فيبقى الإنسان متحيرا. فالقاعدة هذه إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم، وأننا لا نؤثم أحدا إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المصنف في الدلالة على الوجوب. وإذا طردت القاعدة للوجوب اختلت وانتقضت عليك بمسائل كثيرة فيها أوامر ولا يقال إنها للوجوب. لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة. ووجهه أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست للوجوب، فتساءل الإنسان هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ سيأتي أنه رحمه الله لم يستطع أن يجد قاعدة ثابتة يرجع إليها في تحرير هذا الأمر، سيأتي هذا في كلامه، لأن الأمر قد يبدو مشكلا غاية الإشكال. قال رحمه الله: لكن على كل حال العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوب. ووجهه أنك تجد أوامر كثيرة في القرآن وفي السنة قال العلماء فيها إنها ليست للوجوب، مع أن القاعدة أن الأمر للوجوب. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا خرجت هذه الأمور التي وردت بها الأوامر عن كونها للوجوب؟ فيتساءل الإنسان هل العلماء قالوا هذا بناء على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟ إن كان الثاني فالأمر واضح، والإنسان يبقى مطمئنا منشرح الصدر إذا وجد دليلا يخرجه عن الوجوب، لكن أحيانا لا يجد دليلا يخرجه عن الوجوب ولا ينشرح صدره بالإيجاب، ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، فيقع في هلكة وفي محفوظ. لكن الطريقة السليمة أن نقول نمسك هذا الأصل، وهو أن الأصل الوجوب، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب فقد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب، وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، لأن نفس المؤمن قد تدله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والإثم ما حاك في النفس. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلا يخرجها عن الوجوب. قد يعترض على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لأننا إذا قلنا إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب فقد تدله نفسه على أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، ثم نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلا يخرجها عن الوجوب، قد يعترض على هذا الكلام بأن هذا لا ينضبط، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون جازما بأن ما دلته نفسه عليه هو الحق الذي ينبغي أن يصار إليه. فإن قيل إذا كان جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا، فهل هذه قرينة تصرفه، أي تصرف الأمر عن الوجوب؟ فالجواب لا، لأن الدليل هو الإجماع. لكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب. قال: وما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل كيف نجد ضابطا يضبط جميع النصوص الواردة في كل نص بعينه، ولم أستطع. وهذا هو الحق. فهذه مسألة كثيرا ما يقع فيها الإشكال والتردد. إذا قلنا إن الأمر للوجوب وما أكثر الأوامر، فهل كلها للوجوب؟ هنالك ما يقول العلماء إنه ليس للوجوب، بل إن الجمهور أحيانا جمهور العلماء يكون على عدم الوجوب مثلا. ولكن هل لأن جمهور العلماء على عدم الوجوب مثلا يكون ذلك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب؟ والجواب لا، لأن الدليل هو الإجماع. ولكن لا شك أن الإنسان يكون عنده تردد فيما إذا رأى أن جمهور العلماء يرون أن هذا الأمر ليس للوجوب. ولكن لما؟ لما كان الأمر هنا خارجا عن الأصل الذي هو الوجوب؟ لأن الأمر للوجوب كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى. وكثير من الأوامر يقال إنها للاستحباب وليست للوجوب، يقال إنها للندب وليست للوجوب، يقال إنها للإرشاد وليست للوجوب. ما هو الضابط في هذا؟ قال: وما زلت منذ حين أتدبر وأتأمل كيف نجد ضابطا يضبط جميع النصوص الواردة في كل نص بعينه، ولم أستطع. لكن هذه القاعدة هي العامة الغالبة. أما إنها تشمل كل نص في المسألة، فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست للوجوب. وإذا كان العلماء لم يقولوا للوجوب فهذه قرينة تدل على صرف الأمر عن الوجوب. هذه القرينة قد تكون قرينة شاهدة على أن القول الثاني هو الراجح، وأن الأصل عدم الوجوب حتى يأتي الدليل على الوجوب. والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المصنف يعني نفسه في الدلالة على الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان، فيقول إن الرسول غضب صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطب الصحابة، والتنفيذ الأولي ليس مثل التنفيذ الثانوي. ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من حج الإفراد أو القران إلى عمرة في تلك السنة. قال: لأن الأمر موجه إليهم مباشرة، ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن بهم، فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم به، فيكون الأمر لهم للوجوب كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله للعلة التي ذكر. قال: لأن التنفيذ الأولي ليس كالتنفيذ الثانوي، والصحابة كان واجبا عليهم أن يلتزموا ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر علتين: لأن الأمر موجه إليهم مباشرة، فهذه واحدة. والثانية لأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن به، كما يقول بعض الضلال في هذا العصر، إن الصحابة لما تظاهروا واعتصموا ولم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلنا فيهم أسوة، مع أن ذلك كان في أقل درجاته خطأ، وإنما هو معصية، لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غضب فدخل صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخشى أن يغضب الله تبارك وتعالى عليهم لعصيانهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض الضلال لكي يقول لنا فيهم أسوة وعلينا أن نفعل مثل ما فعل، وهذا اعتصام ومظاهرة سلمي، فإنهم رضي الله عنهم لم يمتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وراجعوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكأنه كان ينظر إلى الغيب من خلال ستار شفيف، ولأنهم لو تمردوا لكان من بعدهم يستن به، فيلزمهم هنا من أجل استنان غيرهم به. وكلامه جيد، يقول الشيخ رحمه الله: ولا سيما أنه يشهد له حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال: كانت لنا خاصة. المهم أن قضية الحديبية وقضية الحل لمن لم يسق الهدي قد يقال إنها وجه الخطاب فيها إلى الصحابة وهم الذين يستن به، فلو تركوا الأمر لاستن بهم من بعده، بخلاف المخالفة بعد ثبوت السنة. كذلك الدليل الذي ساقه أيضا، فهو الآن يكر على الأدلة التي ذكر أنها تفيد أن الأمر يفيد الوجوب والفورية بالتأويل والنقل، لأنه ذكر ما كان من تأخر الصحابة رضي الله عنهم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتحلل في الحديبية وفي الحل لمن لم يسق الهدي في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب، ولو كان الأمر لا يقتضي الفورية والوجوب ما غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كان قد ذكر قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال إن الله تبارك وتعالى لم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، وإنما ضمن الفعل يخالفون معنى يخرجون، فليحذر الذين يخرجون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: لو كان الأمر لا يقتضي الفورية والوجوب والخروج عن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يترتب عليه الفتنة والإصابة بالعذاب الأليم، فما كان أبدا يترتب على أمر لهم فيه سعة وليس بواجب عليهم مثل هذا التهديد الشديد، لأنه يقول جل وعلا: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم إنه رحمه الله كر على هذا الدليل، لأنه بدأ ذلك بقوله: والحقيقة أن النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن أن يؤولها الإنسان، ثم شرع هو في تأويلها رحمه الله، فذكر قصة الحديبية وقصة الحل لمن لم يسق الهدي، ثم قال: كذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قد يقال إن هذا في الجهاد، لأنه تعالى قد قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا في سياق قوله: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال: يمكن أن يؤول هذا الدليل الذي سيق على أن الأمر للوجوب والفورية أن يؤول هذا التأويل. قال: لكن الإمام أحمد يرى أن الآية عامة، يقول: لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالحاصل أن هذه القاعدة أو هذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. ما هو الخلاف الذي مر؟ الخلاف هو: هل الأمر للوجوب والفورية أو لا؟ هذا هو الخلاف. فهذا الخلاف بين الأصوليين لا يمكنك أن تطبقه على كل فرد بعينه من النصوص. يعني إذا صرت إلى أن الأمر للوجوب لا يمكن أن تطبق ذلك على كل فرد بعينه من النصوص، ولو صرت إلى أن الأمر للاستحباب فإنك لا يمكنك أن تطبق ذلك على كل فرد بعينه من النصوص. على كل حال، إذا رأيت الجمهور على الاستحباب فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الأقل تقول افعلوا كذا، تقول للناس افعلوا كذا ما دام هذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تقل هو واجب أو ليس بواجب، بل قل افعلوه. كما لو ورد النهي تقول اتركوه، سواء قلنا مكروه أو محرم، لأن هذا الخلاف سوف يأتي على صورة أخرى عند مبحث النهي، هل هو للتحريم أو للكراه، على قولين بين الأصوليين كما هو هاهن. فإذا رأيت الجمهور على الاستحباب وأنت تقول إن الأمر للوجوب، ولكنك وجدت الجمهور على الاستحباب في أمر معين مخصوص، فهنا يجب عليك أن تتوقف عن القول بالوجوب، وعلى الأقل تقول للناس افعلوا كذا ما دام هذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل هو واجب أو ليس بواجب، بل قل افعلوه. كما لو ورد النهي تقول اتركوه، سواء قلنا مكروه أو محرم. فإذا قيل إذا ورد أمر معلل هل تعتبر العلة صارفا دائما؟ والجواب إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زالت زال الحكم. إذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زالت العلة زال الحكم، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، والحديث في الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا معلل، فإذا زال الغضب قضى وحكم. لكن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذا معلل بعلة لا تزول. فوصف الرجسية لهذه الثلاثة ثابت، والقاعدة أن الحكم المعلل يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا ورد أمر معلل فإن كان يمكن زوال العلة فمتى زالت العلة زال الحكم، فالقاعدة أن الحكم المعلل يدور مع العلة وجودا وعدما. قال رحمه الله بعد هذا المبحث، وهو من المضائق كما رأيت، وليس فيه قاعدة تندرج تحتها جميع أفراد الأمر، سواء عند من قال إن الأمر للوجوب ومن قال إن الأمر للاستحباب، فإن ذلك لا يضطرد في كل أمر، ولكن قاربت المسألة أن تكون على السداد والسواء بالضوابط التي أشار إليها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. لما خلص من هذا المبحث قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية على حسب ما اختار ودلل، فإن اختياره أن الأمر للوجوب وأن الأمر يقتضي الفورية. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منه الندب، فقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، معلوم أنه إذا وجد الدليل الدال على أن الأمر ليس للوجوب اطمأنت النفس وانشرح الصدر، ولا إشكال في هذا، لأن الخلاف الذي مر ذكره إنما هو حيث لا يوجد دليل يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لذلك لا تطمئن النفس ولا ينشرح الصدر، ولكن ها هنا لا إشكال، فقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منه الندب، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه من القاعدة التي ذكرها من قبل رحمه الله، أن بعض العلماء يقولون إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وإن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاما، فالحق لك، إن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك، مثل وأشهد إذا تبايعت، الأمر هنا للإرشاد. هذا الكلام يمكن أن يعترض عليه، لأن قوله رحمه الله إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وهل هنالك أوامر لا تتعلق بالعبادة؟ كل الأوامر تتعلق بالعبادة، حتى إن المعاملة تكون عبادة لله تبارك وتعالى، كما عرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة بقوله هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ذلك عبادة لله تبارك وتعالى، ومجرد امتثال الأمر حتى في غير العبادات الظاهرة التي اصطلح الناس من الفقهاء وغيرهم على أنها هي العبادات، كما هو التقسيم المعلوم باب أو كتاب العبادة وباب أو كتاب المعاملة إلى غير ذلك من تلك التقسيمات، فهذه التقسيمات اصطلاحية والكل دين. وعليه فقوله رحمه الله إن الأوامر التي تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، معلوم أن الإنسان إذا امتثل الأمر كان عابدا، إذا جاء الأمر كان المرء عابدا، وإذا قلنا إنه إذا جاء الأمر من الله تبارك وتعالى فقد وجب علينا أن نمتثل هذا الأمر وأن نبادر بالإتيان فيه كما مر التدليل عليه، فكل ذلك يصير عبادة. ولكن الشيخ رحمه الله يجري على سنن الأصوليين، وهم يقولون إن الأوامر التي لا تتعلق بالعبادة كلها للإرشاد، وإن الشارع أرشدك إلى ما فيه المصلحة ولم يلزمك بهذا إلزاما، فالحق لك، فإن شئت أن تضيع حقك فأنت وما شئت، لكن أرشدك إلى أمر فيه مصلحتك وراحتك، فقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتوا، الأمر هنا للإرشاد، يعني أنه أرشدك إلى المصلحة، مثل ما يقول لك القائل وأنت تريد أن تذهب في الطريق إلى اليمين أسلك اليسار فهو أسهل لك، فهذا ليس بأمر ولا بإلزام ولكنه إرشاد، لو خالفته لا تكون عاصية، لكن الجمهور على خلاف ذلك، يقولون أوامر الشرع كلها عبادة، حتى ما لا يتعلق بالعبادة فهو عبادة، فعلى هذا يقولون وأشهدوا إذا تبايعتم حفظا للحقوق وكفا للنزاع واجتنابا للعداوة والبغضاء، حفظا للحقوق لأنك إذا أشهدت حفظت حقا، وكفا للنزاع لأن خصمك إذا علم أن هناك شهادة لم ينازع، واجتنابا للعداوة والبغضاء لأن النزاع يوجب العداوة والبغضاء، فيكون هذا من باب الندب وليس من باب الواجب، لأن الحق لك، وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك. قال فالأمر بالإشهاد، يعني في الآية الكريمة وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، ولكن ينبغي أيضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء التافه الذي لم تجر العادة به، فلو أردت أن تشتري خبزا بجنيه فقلت لا أذهب حتى أشهد أني اشتريت خبزا بجنيه، فهذا لم تجر العادة به لأنه شيء تافه. أيضا يفرق بين الشراء للنفس والشراء للغير، فالشيء الذي لك قد تقول إنك بالخيار، إن أضعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كان وليا على مال يتيم فهنا قد نقول إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد لضاع حق غيره، والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، ولهذا يجوز أن أتبرع بمالي لشخص، لكن لا يجوز أن أتبرع بمال اليتيم الذي أنا وصي عليه، الإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح، الصالح والأصلح، ويجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، ولكن بالصالح، لا بالأصل، لأن يتصرف بسفه، لأنه إذا تصرف لنفسه بالسفه حجر عليه، فلا يباح له أصلا أن يتصرف بالسفه ولو في مال نفسه. فالكلام فيه دقة، لأنه قال بالأصل، ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصل، يتصرف لنفسه بالصالح لا بأس، لا يجب عليه أن يتصرف لنفسه بالأصل، ولكن لا ينزل عن الصالح، فلا يتصرف لنفسه بما هو سفه وطيش، لأنه حينئذ يحجر عليه ولو كان متصرفا في مال نفسه كما هو معلوم. فيجوز أن يتبرع المرء بماله لشخص، لكن لا يجوز أن يتبرع بمال اليتيم الذي هو قائم على رعاية ماله. قال: فلا يحمل دائما على الندب بل فيه تفصيل. هذا هو الحكم، فيخرج عن الوجوب يعني الأمر إلى معان منها الندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب. ما الدليل؟ قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. قال: وقد يناقش المؤلف على استدلاله بما سيأتي، يعني قد لا يسلم هذا الذي سيق، قد ينازع في هذا الدليل، فهو يناقش نفسه، فيقول: وقد يناقش المؤلف نفسه على استدلاله بما سيأتي، لأن صاحب المتن هو الشارح رحمه الله رحمة واسعة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، يعني قال له: اتبعني حتى أقضيك ثمن فرسك. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وأبطأ الأعرابي الذي باع الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحلمه، هذا الرجل يشكك في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال أزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة رضي الله عنه فقال: بما تشهد؟ لأنه لم يكن حاضرا. قال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ولهذا فرض على كل مسلم أن يشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس من الأعرابي بالثمن الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس من الأعرابي بالثمن الذي عينه الرسول، أنا أشهد على هذا الآن بعد هذه المدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه حق. لكن أحيانا بعض الناس يؤتيه الله عز وجل سرعة الانتباه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأنه آتاه الله سرعة الانتباه. فقال: أنا أشهد يا رسول الله أنك قد ابتعته منه. قال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، أنت الصادق المصدوق، وما دمت قد قلت فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، المؤلف استدل على أن الأمر بالاستشهاد للندب وليس للوجوب بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجه الاستدلال أنه لو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه ابتاع الفرس ولم يكن ثم أحد شاهدا، ولو كان الإشهاد واجبا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابتاع من غير إشهاد. ولا يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واجبا، فلو كان الإشهاد واجبا لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا لا شك استدلال واضح، لكن قد يناقش استدلال المصنف بأنه إنما لم يجب الإشهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قوله مقبول، فالإشهاد ليس هناك ضرورة إلى وجوده بخلاف غيره، فالإشهاد إن لم يحصل منه أي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم يقع منه الإشهاد لم تقبل دعواه. ولكن نقول الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتشريع بقطع النظر عن الخصوصي، وإلا فإنه لا شك أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعواه بلا بينة، ولا يوجد أحد من الخلق تقبل دعواه بلا بينة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مجرد دعواه صلوات الله وسلامه عليه بينة، دعواه بينة برهان ودليل، ولا يحتاج إلى بينة سوى أن يدعي الشيء، فدعواه بينة وليس ذلك لأحد سواه من الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ترى هذا هو النقاش الذي دار في الدليل الذي ساق ناقش فيه نفسه من أجل أن يقطع الإيرادات التي يمكن أن تورد على ما أورد رحمه الله من التقرير. الأمر قد يخرج عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب والإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، فهذان قيدان أو هاتان قرينتان تدلان على أن الأمر للإباحة وليس للوجوب. إذا ورد الأمر بالإباحة بعد ورود الأمر بالحظر، أو يرد الأمر جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعض الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. الحظر بالضاء المشالة يعني التي فيها ألف، أما الضاد غير المشالة فليس فيها ألف، بالضاد من حضر يحضر. قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء المشالة التي فيها ألف، وبعض الناس يسميها أخت الطاء، والعلماء في الكتب يقولون المشالة، قال فانتبهوا لاصطلاح العلماء. قد ناقشت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بصورة أو أخرى في ضوابط الكتابة عند المحدثين، لأن الذي اضطر لأجله سلفنا من علمائنا إلى القول بالمثنات الفوقية أو التحتية أو بالمهملة أو بالموحدة أو بالمثلثة، أو يقولون هي الضاء المشالة أو هي أخت الطاء أو غير المشالة، كل ذلك من أجل أنهم كانوا يكتبون ولم تكن الطباعة قد عرفت بعد، فكانوا يكتبون على قراطيسهم بأقلامهم مغموسة في مدادهم، وهذا قد يقع فيه تصحيف وتحريف وقد تقع فيه أخطاء، فأرادوا ضبط ذلك، ولذلك كانوا أحيانا يذكرون الضبط بالحروف رعاية لما هو منقول رحمة الله عليه، فحرروا ذلك وضبطوه ضبطا لا مزيد عليه عند أمة من الأم. لذلك يقول رحمه الله فانتبهوا لاصطلاح العلماء، لأنك تجد هذا في كلامهم، ولا بد أن تكون موصول الصلة والسبب بسلفك الصالحين من علماء الإسلام رحمة الله عليه. قال الإباحة وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعض الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعض الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم يدل على تحريم الصيد في حالة الإحرام. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، فأمر بالاصطياد بعد الحظر، فلا يكون الأمر بالاصطياد للوجوب، ولا يسن على من حل أن يأخذ البندقية لأصطاد ويقول إن الأمر للوجوب، وقد قال ربنا وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حل من إحرامه أخذ البندقية وذهب يصطاد، يقول لأني أنفذ أمر الله. لا يسن لمن حل أن يأخذ البندقية ليصطاد اتفاق، ولكن الأمر للإباحة. ولهذا اختلف فيه الأصوليون، هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ هل الأمر بعد الحظر للإباحة أو لرفع الحظر؟ قال بعض العلماء الأمر بعد الحظر للإباحة، فيقولون إن هذا الحظر قد نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عادت الإباحة وصار للإباحة. يقولون الأمر بعد الحظر للإباحة لأن الحظر جاء بعد الإباحة، إذ الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا إذا ورد الحاضر فجاء الحاضر فصار ما هو مباح محظورا، ثم جاءت الإباحة بعد الحظر رافعة للحظر فعاد الأمر إلى أصل. فيقولون الأمر بعد الحظر للإباحة. ما وجه قولهم؟ قالوا إن هذا الحظر نسخ الحكم الذي قبله وهو الإباحة، فإذا رفع الحظر عادت الإباحة وصار الأمر ها هنا بعد هذا الحظر للإباحة. واستدلوا بهذه الآية وبقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا، قالوا فالأمر للإباحة لأنه قال وذروا البيع واذكروا الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، قالوا الأمر ها هنا للإباحة لأنه قال وذروا البيع، ثم قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. قال بعض العلماء إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول، فإذا كان الذي نهي عنه مستحبا عاد مستحبا، وإن كان واجبا صار واجبا. فلو فرض أن الإنسان مأمور بالبيع والشراء استحبابا، ثم قيل له يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قيل له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لعاد الأمر بقوله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله للاستحباب، لأن الأمر هنا رفع الحظر وعاد الحكم الأول الذي قبل الحظر وهو الاستحباب. لكن أكثر الأصوليين يذهبون إلى القول الأول، أي إن الأمر بعد الحظر للإباحة، بناء على أن الحظر لما حال بين الحكمين رفع الحكم الأول نهائيا، فلما ارتفع الحظر عاد الأصل وهو الإباحة، هذا الذي عليه الأكثر. فهذا هو الأول ومثاله، أكثر ما يقع الأمر للإباحة إذا ورد بعد الحظر، مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حر. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كما في الصحيحين من رواية ابن عمرو، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، فكان صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، فقالوا هذا الأمر افعل هو للإباحة لأنه توهم أن ما وقع محظور، فجاء الأمر هاهنا جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، قوله صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج. كلمة افعل لو أخذنا بها لكان الذي سأل عن الحلق قبل النحر يسن له في العام الثاني أن يحلق قبل النحر، لأنه قال افعل وهو قد حلق قبل النحر، فإذا كانت السنة الثانية فاحلق قبل النحر لأنه قد جاءك الأمر افعل. فنقول هذا الأمر وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، فلا يكون للاستحباب ولا للطلب ولكنه للإباحة. فلو أن رجلا قرأ عليك الباب فقلت له ادخل فلم يدخل وانصرف، فلقيته من غد، فهل توجه عليه اللوم؟ تقول حينئذ بل فيه تفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، فعند التفصيل يكون التحصيل. فإن كنت دعوته وكنت تنتظره فلم، وإن كان هو الذي جاء ابتداء ثم قلت ادخل وبدا له ألا يدخل فلا تلم. بعضهم أصر أنه عرفا يلام، قال له ادخل فلم يدخل، قال إن الأمر للوجوب، فقال له الذي لم يدخل بل هو للإباح لأني جئتك ابتداء ولم تطلبه، أما لو كنت قد طلبتني فجئت في موعدي فقلت ادخل فلم أدخل فلمني، أما وقد جئتك ابتداء فقلت ادخل فلم أدخل وانصرفت فليس لك أن تلومني. بعضهم أصر على أنه عرفا يلام، قد يلام وقد يطرح الإنسان أنه لم يدخل لأجل أنه سيشغل من كان سيدخل عليه. على كل حال مسألة اللوم قد ترجع إلى كل شخص بعينه، فلا نحكم باللوم مطلقا ولا بعدم، ولكن الرجل الذي انتظرته لا شك أنك تلومه على كل حال، لأن كلمة أدخل معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظ، فكأنني حينما قلت أدخل قلت لا حرج عليك إذا دخل، وليس معناه أني ألزمك بالدخول أو آمرك بالدخول. قد لا يكون الأمر للوجوب والفورية، قد يكون للتهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه المباحث لأن العلم عند المسلمين متكامل، علوم الشرع وعلوم الآلة كلها متكاملة، وقد تميز علماؤنا السابقون من سلفنا الصالحين رحمهم الله بالموسوعية في العلم ولم يزن عليهم التخصص. قد يكون مبرزا في علم ولكنه مشارك بسهم وافر في سائر العلوم، كذا كانوا رحمهم الله رحمة واسعة، وكأنما خلقهم الله لذلك الشأن، لذلك عرفوا الشريعة معرفة كلية وتفصيلية في آن، فلم تختلف عليه ولم تعضل بين أيديهم ولا تحت أنوار عقولهم، وكانت لهم بصائر رحمهم الله رحمة واسعة. هذه المباحث التي نحن بصددها اليوم هي مباحث بلاغية، فالأمر والنهي والاستفهام والعام والخاص وما أشبه هذه تبحث في علم البلاغة وفي علم اللغة أصلا، وكذلك ما مر ذكره مما تعرض له الشيخ رحمه الله عندما ذكر الكلام وما أشبه في مطلع الكتاب، هذا يدرسه النحاة. فالمعرفة عندنا نحن المسلمين معرفة متكاملة، وعلومنا لا تتجزأ، ولا يكون الرجل إماما في العلم حتى تصح له المشاركة في سائر أنواع العلوم. وإن شئت الدقة فقل في العلوم كلها من شرع وآلة، لأن سائر قد جعلها الحريري في أوهام الخواص غير مستعملة على هذا النحو. قال ومن أوهامهم يعني الخواص أنهم يقولون للجميع سائر، فيقولون جاء سائر الحديد، وإنما السائر هو الباقي من الشيء، فتقول جاء وفد من الحديد ويأتي سائرهم. على كل حال التهديد هذا مما يأتي به الأمر مصروفا عن الوجوب والفورية، فيكون الأمر للتهديد من الأغراض البلاغية للأمر، كما يقول البلاغيون التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فلا يقول عاقل قط وقد هجم على الكفر والفاحشة إن الله أمرني أو أباح لي ذلك، اعملوا ما شئت وهذا مما شئت، وإنما يقال هذا الأمر للتهديد، اعملوا ما شئتم، هذا الأمر للوجوب والفورية، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا هذا أمر، لو قلنا للوجوب لكان يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق وطاعة، لو قلنا للندب لكان أيضا يندب له أن يفعل كل ما شاء، شاء أن يشرب الخمر فيقال له السنة أن تشرب، شاء أن يزني كذلك، ويحتج بأن الله تعالى أمر به لأن الله تعالى قال اعملوا ما شئت، والجواب هذا لا يمكن أن يكون المراد بالآية، لأنه لو كان المراد بالآية الندبة لانقلبت المحرمات مندوبات، هذا مستحيل، ولا يراد بالأمر الإباح، لأنه لو كان كذلك لكان كل ما شاءه الإنسان من حرام فهو مباح له، فهذا أيضا مستحيل. إذن لا يصلح الأمر هنا لا للوجوب ولا للندب ولا للإباح، فما معناه؟ معناه التهديد، وهذا كما هو مقتضى اللغة العربية الشريفة، أسأل الله أن يزيدنا بها علما وإحاطة، فهو مقتضى اللغة العرفية كما هو مقتضى اللغة العربية، كما هو مقتضى اللغة العربية فهو مقتضى اللغة العرفية. دائما يقول الأب لابنه في حال الغضب افعل ما تشاء، هل معنى ذلك أن الأب أباح لابنه أن يفعل ما شاء؟ لا، ولكن يهدده بذلك. فالمراد بقوله تعالى اعملوا ما شئتم التهديد، بدليل قوله إنه بما تعملون بصير، هذا تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي كما في قضاء رمضان فإنه مأمور به. قد لا يكون الأمر للوجوب ولا للندب ولا للإباح، قد يكون للتهديد كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، لأنه قال قبل ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فلو أن أحدا من الناس ارتد عن الإسلام وقلنا له اتق الله الكفر أكبر الكبائر، فقال هذا جائز لي، ثم استدل بالآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإنه يقال له هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا، إذن يخرج الأمر عن الإيجاب والندب والإباحة إلى التهديد بالقرينة. هذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم العربية تعلما صحيحا، وأن يمارسها نطقا وكتابة وقراءة، لأن الإنسان إذا لم يكن عربيا فشرع في تعلم العربي فإنه لا يستطيع أن يعلم أن الأمر قد يأتي لأغراض بلاغية متنوعة، فإذا ما مر به الأمر وهو يعلم أن هذا أمر الله، يقول قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيقول هذا أمر من الله، يتورط حينئذ في كثير من الضلال بل في الكفر. فعلى الإنسان أن يجتهد في تعلم العربية تعلما صحيحا، وأن يكون متقنا للعربية، لأنه لا يصح فهم الدين إلا بفهم العربية، وكلما كان الرجل أمكن في العربية كان أعلى رتبة في الجنة، قال ذلك ابن هبيرة، فقيل له أصلحك الله، إذا كان أكثر معرفة بالعربية يكون أعلى رتبة في الجنة من أين؟ قال أرأيتم لو أن رجلين قد تساويا في التقى وفضل أحدهما الآخر في العربية، ألا يكون أنفذ بصرا في كتاب الله وأكثر معرفة بسنة رسول الله من الآخر وقد تساويا في التقى، فلا يكونان إذا دخل الجنة في غير منزلة واحدة؟ فقالوا كذلك أصلحك الله. فنسأل الله أن يزيدنا بالعربية بصيرة ومعرفة وعلما وإحاطة، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراقي، وهذا يكون في الوقت الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراقي ما دام وقتها باقيا. الأمر يقتضي الوجوب والفورية، الأمر يقتضي الوجوب، قد يخرج عن الإيجاب والندب والإباحة إلى التهديد بالقرينة، يعني قد يخرج الأمر عن الوجوب كما مر، وكذلك الأمر للفورية، وقد يخرج عن الفورية إلى التراخي، وهذا يكون في الوقت الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. مثلا قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها زوالها، يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب إقامة الصلاة فور الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب إقامة الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا قال: فنقول العبادة المؤقتة بوقت موسع موسع فعلها إلى آخر الوقت، كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وجد سببه فإن كان مؤقتا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن مؤقتا فهو فوري يجب على الفور. ويمكن أن يفهم هذا من قولنا في أول الأمر: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، والذي قيد بسبب أو وقت بوقت ليس بأمر مطلق. فيمكن أن يفهم هذا الذي ذكره من قوله في أول مبحث الأمر: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به، والذي قيد بسبب أو وقت بوقت ليس بأمر مطلق. مثاله قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. كفارة اليمين إذا حنث على القول بأن الأمر على الفور هي على الفورية، من حين أن يحنث وجب عليه أن يكفر. إذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام فيجب عليه أن يبادر بالفدية، لأن السبب وجد وليست مؤقتة، فيجب عليه أن يبادر بناء على القول بأن الواجب على الفور. في قضاء رمضان قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأصل أنه يجب فور زوال العذر، لكن وجد دليل على أنه للتراخي، وهو حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنه: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبه. فإن قلت يرد عليك في الاستدلال بهذا الحديث إيرادان: الإيراد الأول قولها فما أستطيع، وهذا يدل على أنها كانت تؤخره لعذر، ونحن نوافقك أنه إذا كان لعذر فهو على التراخي حتى يزول العذر، فكيف تقول قضاء رمضان يجوز فيه التوسع وهي تقول فما أستطيع؟ الإيراد الثاني أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك، حتى يكون هذا من باب التقرير، فمن الجائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاد، والمسألة خلافية. فهذان إيرادان قد ورد على الاستدلال بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو أنه قد يوجد دليل يدل على أن الأمر لا للفورية بل على التراخي، وذكر الإيرادين. قال: فما هو الجواب عن هذين الإيرادين؟ قال: الأول وهو قولها فما أستطيع، فإننا نعلم أنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه كالسفر والمرض، فهي في المدينة وهي صحيحة رضي الله عنه، لكن المانع هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع ليس مانعا من الواجب، بدليل أنها كانت تصلي الصلاة مع مكان الرسول عليه الصلاة والسلام منها، وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان القضاء واجبا على الفور لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من القضاء، لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات، بل كان يعينها على أداء الواجب صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يمنعها من أداء الواجب. فلو كان الأمر بقضاء رمضان على الفورية ما تركها صلى الله عليه وآله وسلم تأتي به على التراخي لو كان واجبا، والنبي مقامه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قولها فما أستطيع ليس المراد به نفي القدرة البدنية، ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المراعاة لا تسقط الواجبة. فهذا هو الجواب عن الإيراد الأول لا أستطيع، فلم يكن قصدها بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا يمنعها منه السفر والمرض. أما الإيراد الثاني فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول والإيراد تذكيرا به هو قولهم لعلها رضي الله تبارك وتعالى عنها قد فعلت ذلك، بحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم فلم يطلع على ما صنعت، من أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، قالوا لعله لم يطلع، فإذا لم يطلع لا يكون هذا تقريرا لأنه لم يعلم. فما الجواب عن ذلك؟ قال: الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي زوجته وأحب النساء إليه، ويبعد جدا ألا يعلم أنها تؤخر. ثانيا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، فإن الله تعالى قد علم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي، بل إن الصحابة كانوا يعلمون ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والقرآن ينزل على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فإن الله تعالى قد علم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. والدليل على أن الله لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي قول جابر كما في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل. ووجهه أنهم استدلوا بإقرار الله لهم على جواز العزل، كما أن في القرآن ما يدل على أن الله لا يقر أحدا على الخطأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء القوم لا يعلم عنه لأنهم يستخفون من الناس، فالناس لا يعلمون عنه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، فبين ما يبيتونه فقال: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم، ولما كان هذا الأمر لا يرضاه سبحانه وتعالى بينه. فهذه الآية واضحة في أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبوة. قال الشيخ رحمه الله: ما لا يتم المأمور إلا به فما حكمه؟ ما لا يتم المأمور إلا به. قال: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. ثم ضرب الأمثلة رحمه الله رحمة واسعة، ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء، هذا معنى ما لا يتم المأمور إلا به، يعني إذا توقف فعل المأمور به على شيء، هذه قاعدة مهمة، إذا توقف فعل المأمور به على شيء قولي أو فعلي كان ذلك الشيء مأمورا به، ثم إن كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المأمور واجبا، وإن كان مستحبا كان مستحب. وجهه أن الله تعالى إذا أمر بشيء فهو أمر به وبما لا يتم إلا به، لأنه مطلوب منك أن تفعل، فإذا لم يتم الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به لضرورة فعل المأمور به، لأنه لا يتم إلا به، فيكون ما لا يتم المأمور به إلا به مأمورا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي لا يتم المأمور إلا به كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ففيه أمر بالغسل، لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضأ به، لكن من لازم الأمر بالغسل أن نشتري ماء، فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء، يعني إذا فقدت الماء بحيث لا تستطيع أن تتحصل عليه إلا بالشراء أنت مأمور بالصلاة، وإذا قمت إلى الصلاة أنت مأمور بأن تتطهر، والماء لا تستطيع أن تتحصل عليه إلا بشراء، فشراؤه حينئذ واجب لأنه لا يتم المأمور به إلا بذلك فيصير مأمورا به. أمرنا الله رب العالمين إذا قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا، ففيه أمر بالغسل، لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضأ به، هذا ليس مأمورا به في الآية، ومن لازم الأمر بالغسل أن نشتري ماء إذا لم نتحصل عليه إلا بالشراء، فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، إذا كان المأمور به واجبا كان ما لا يتم إلا به واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ما لا يتم إلا به مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف ستر العورة على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا، هذا إنسان عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما وحضرت الصلاة، قال ما عندي ثوب إلا هذا الذي يصف البشرة تماما، لكن الثياب تباع وموجودة في السوق، فنقول يجب عليه أن يشتري ثوبا لأن ستر العورة واجب ولا يتم سترها إلا بالشراء فيصير الشراء واجبا. دخل الوقت وهو على غير وضوء ولكن الماء يباع قريبا منه، يجب عليه أن يشتري الماء لأنه لا يمكن أن يتوضأ إلا بشراء الماء، فيجب عليه شراء الماء لأنه لا يتم الواجب عليه وهو الوضوء إلا بشراء الماء، فصار الشراء واجبا. مثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة، قال ولم يقل أحد بوجوبه، وإذا شرع التطيب فمن باب أولى أن يشرع التنزه والتطهر، ولهذا يشرع للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة إما وجوبا وإما استحبابا، والصحيح الوجوب، كما يشرع أن يلبس ثيابا جميلة يكون على أحسن هيئة يوم الجمعة. هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الأطياب موجودة في السوق، نقول يندب له أن يشتري طيبا كما يندب له أن يشتري مبخرة إذا لم تكن عنده، قال وإذا لم تكن عنده كهرباء يندب له أن يشتري فحمة، من أجل إيجاد الحرارة في المبخرة، ثم يوضع البخور من أجل أن يتطيب به. على كل حال، فما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن هذه أعم. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، فاقتناء الخمر لغير الشرب حرام لأنه وسيلة إلى شربه. قال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة، ثم فرق بين الذريعة والوسيلة. هذه القاعدة قال في ضمن قاعدة أعم منه، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنه. هذه أعم. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنه. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، فاقتناء الخمر لغير الشرب حرام لأنه وسيلة إلى شربه. قال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة. والفرق بين الذريعة والوسيلة أن الوسيلة ما توصل إلى الغاية قطعا أو ظنا، والذريعة ما قد يوصل إلى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع. الذريعة ما قد يوصل إلى الغاية لكنه ليس قطعيا ولا ظنيا، وأما الوسيلة ما يوصل إلى الغاية إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن. فهذه أقرب من الذرائع في الوصول إلى الغايات، تصل بالوسيلة إلى الغاية ما لا تصل بالذريعة إليه. لماذا؟ لأن الوسيلة ما يوصل إلى الغاية إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن، وأما الذريعة فقد توصل إلى الغاية لكن ليس على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع، لأن الوسيلة كما يدل على ذلك اسمها موصلة، والسين والصاد دائما يتعاقبان. يقال اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم. وسيلة وصيلة بمعنى، فالوسيلة توصل لأن السين والصاد يتعاقبان، فالوسيلة وصيلة، الوسيلة موصلة إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن. وأما الذريعة فقد توصل ولكن لا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. فالوصول إلى الغايات بالوسائل أقرب من الوصول إلى الغايات بالذرائع، لأن الوسيلة كما يدل على ذلك اسمها موصلة. السين والصاد دائما يتعاقبان، يقال اهدنا الصراط المستقيم والصراط بالسين والصاد، فالوسيلة وصيلة. وأما الذريعة فإن الإنسان يتذرع بها كأنه يمد ذراعه إلى هذا الشيء ليصل إليه، فليست الذريعة موصلة حتما أو ظنا، لكن قد تكون ذريعة فقد يصل وقد لا يصل، لا على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. وأما الوسيلة فهي توصل إلى الغاية إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن. مصاحبة رجل السوء ذريعة، لكن مصادقته وموادته الظاهر أنها وسيلة، لأن المحبة تجعل الإنسان يقتضي بمحبوبه دائما. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لما تكلم عن الغناء عند الصوفية أنهم يغنون في محبة الله حتى يغيبوا عن الدنيا، ويصلي الواحد منهم وهو لا يدري أنه صلى، ويذكر الله وهو لا يدري أنه يذكر، فيغيب بمحبوبه عن حبه، وبمذكوره عن ذكره، وبمعبوده عن عبادته. فالمهم مجالسة صاحب السوء ذريعة إلى الفساد، لكن إذا قويت المصاحبة والمودة صارت وسيلة، لأن المحبة توجب أن الإنسان ينفعل بأخلاق محبوبه. ومعلوم أن الطباع سراقة، الطباع سراقة، فاحذر مصاحبة الأخرق فإنه يعديك كما يعدي الأجرب الصحيحة. انتهى بذلك من مبحث الأمر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.